أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، بارك الله في الجميع. وبعد، نبدأ بإذن الله تعالى بهذا التفسير، تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، وعلينا وعليكم جميعا. وما زلنا في أول التفسير، سورة المائدة التي هي مليئة بالأحكام ومليئة بالمعاني. ولذلك هذه السورة العظيمة الجليلة، وإن كان القرآن كله عظيم وجليل، لكن كل سورة بحسبها وموضعها ومقامها الذي تكلم به مولانا سبحانه وتعالى، لأن القرآن تكلم به الله سبحانه وتعالى، وهو كلامه، لأنه صفة من صفاته ومن صفات ذاته سبحانه وتعالى، لأنه متكلم. كلم موسى وكلم كثير ممن كلم، ومنهم من كلم الله. فلذلك هذا الكلام أو هذا القرآن من أعظم ما نزل، وجاءت الروايات بهذا المعنى. أعظم كتاب هو القرآن، وليس هذا بمنافي للروايات الأخرى أو المعاني الموجودة في القرآن، بأن كلام الله هو كلام واحد، سواء كان الذي تكلم به التوراة أو الإنجيل، أو كلم به موسى أو أي نبي من الأنبياء والرسل، فهو هو. لكن يكون بعد ذلك بحسب المناسبات، وبحسب المقامات، وبحسب التنزلات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أعظم سورة هي الفاتحة، وأعظم آية هي آية الكرسي، كما جاء ذلك في صحيح مسلم رواية الكرسي، وكما جاء في رواية الفاتحة كذلك. وعلمها لأبي سعيد بن المعلى باعتبار أنها من أعظم الصور القرآنية، وحديث واحد لأبي سعيد بن المعلى في البخاري. فلذلك هذا القرآن العظيم الجليل يحتاج منا إلى فهم وإلى تمعن، في آياته وكلماته وألفاظه ومفرداته، لأن من يعرف المفردات يهون عليه بعد ذلك ويسهل عليه معرفة القرآن، لأن من عرف المفردات والكلمات والمشتقات وموازين الكلمات وصرفها حسب ما هو معلوم عند أهل العلم يهون عليه ويسهل عليه، ويكون القرآن بعد ذلك سهلا في معرفته له. ثم بعد ذلك ينطلق في معرفة ما نزل من سبب أو عموم، ما هو داخل في العموم أو ما شابه ذلك، أو ما يفهمه أهل القرآن وأهل العلم على وجه الخصوص، وأهل الفقه في خصوص المعنى العام بالنسبة للصورة أو للآيات أو للمقطع من مقاطع القرآن. لأن القرآن فيه مقاطع تنتهي حيث ينتهي المقطع أو حيث تنتهي الكلمة أو يعني يكون بعد ذلك ينتهي بحسب الآية ما قبلها أو ما بعدها وما شابه ذلك. هذا شيء معروف عند أهل العلم وأهل الفقه وأهل الدراية وأهل القرآن خاصة على وجه الخصوص العالمين به مثل ابن كثير وابن جرير وأئمة التفسير وأئمة التأويل الذين لهم حظ في هذا الكتاب، والله سبحانه وتعالى يعني أعطاهم هذا المعنى أو هذا الكتاب أو هذا التفسير أو هذا التأويل أو هذا العلم، فأبرزوا لنا ما أبرزوا من المعاني. وكذلك من جاء بعدهم إلى يومنا هذا يعني تظهر كثير يعني من المعاني التي كانت خافية علينا، وتظهر لنا حتى نحن يعني بقلة علمنا كلما قرأنا القرآن كلما ظهر لنا المعنى وبرز لنا في معاني جديدة وثوب يعني جديد، ثوب جديد يعني بحيث أنه لا يوجد أصلا أبدا حاشا لله، لكن يظهر لنا لأن القرآن متجدد في حياتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من هذا القرآن ما يمن به علينا حتى نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى حق الفهم وندركه حق الإدراك، لأنه هو المفتاح وهو الذي تفتح به القلوب وتفتح به الآفاق والأرض وما شابه ذلك، لأن هذه الأرض لا تفتح إلا بهذا القرآن، كما مرت بعض الروايات عند مسلم تفتح يعني بعض البلدان على كلام في ذلك بأنها بالتكبير. التكبير هذا ليس بمعنى التكبير الذي نكبره نحن، تكبير يعني من خالص القلوب تنفتح به الأحجار وتنفتح به البلدان وتنفتح به الحصون وما شابه ذلك. فنسأل الله أن يمن علينا كما من على الأخيار والصالحين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إسنادكم متصل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله عز وجل قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. ما لكن مش الآية؟ ما القول الثاني؟ بنجيب الآية عشان الناس تكون رابطة الآية بال. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في اختلاف العلماء في قوله: اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرح أو صدمه هل يحل أم لا، على قولين ذكر أحدهما، والقول الثاني قال: والقول الثاني أن ذلك لا يحل، وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله واختاره المزني، ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضا والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد

فقال لا يعجبني هذا لا يعيش منه. قيل له فالذئب يعدو على الشاة فيثقب بطنها ولا يثقب الأمعاء، فقال إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل. قال هذا مذهب مالك رحمه الله، وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك رحمه الله من الصورة التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها، فيحتاج إلى دليل مخصوص للآية والله أعلم. قال وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقل عدوي غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدل الحبشة. وفي الحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا وفيه نظر، وروي عن عمر موقوفا وهو أصح، ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق. قال وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. نعم. قال وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة. يعني كلام مالك هذا فيه تفصيل حتى في المذهب، يعني إذا يأسوا من حياتها نعم، أما إذا تحركت بليلة حركة قوية أو يعني طرفت ببصرها يعني طرف قوي يعني بحيث يعني يخرج الدم فيه يعني ينهر ما في مانع، لأنه في الموطأ هكذا يعني وفي الفقه كذلك يعني، وهذه روايات الآن يعني ما حتى الخرجة ما خرج يعني في عند الفقه، رجع عند الإمام الطبري يعني أنها موجودة عند الطبري من رواية أشابه أو من رواية يونس عن ابن وهب وما شابه ذلك، أو عن يونس عن أشهب، لأن هذه الروايات تحتاج إلى المسائل الفقهية التفصيلية. طبعا الكلام المضاد هذا كله فيه تفصيل، ما حتى الأطال فيه الإمام ابن كثير هذا فيه تفصيل ما على إطلاقه لأنه مختلف فيه، من أحسن الذين يتكلموا في هذا الموضع بالذات يعني في هذا الموضع صاحب أضواء البيان في نفس الصورة في نفس الآيات من سورة المائدة، فذكر كلام أهل الفقه لأنه يعرف كلام الفقه أكثر فأكثر، لأنه له به دراية، ليس يعني درايته يعني أكثر من ابن كثير، لا لأنه تخصصه هكذا، والابن كثير عنده يعني تفنن كثير في أشياء كثيرة أخرى، ربما يعني ذهل يعني في بعض الأحيان من بعض الروايات الموجودة في المذهب، وإن كان يعني هو مجيد لمذهب الشافعي يعني عنده إجادة تامة، لكن مع ذلك ما هي إجادة مثل يعني إجادة الرافعي والنووي وما شابه ذلك، لأنه لا يعرف الخفايا في المذهب ويعرف الراجح في المذهب ويعرفون يعني المقيد أو المخصص أو المخصص في المذهب كما هو معروف يعني حتى عندنا في المذهب، يعني كثير يعني من العلماء الأكابر في المذهب ما يعرفون الخفايا أو الأشياء المؤصلة في المذهب، فهذه تحتاج إلى إنسان أصلا يعني هي يعني عشت يعني في الفقه يعني حياته كلها ما يعرف إلا الفقه. فلذلك تجده يعني يعني الآن يعني تجد يعني الدردري يعني ولا تجد يعني خليل ولا تجد ابن الحاجي ولا تجد ابن شاس ولا تجد يعني الخرشي ولا الخرشي ولا جماعة هؤلاء يعني يعرفوا الحواشي ويعرفوا المدسوس يعني في المذهب والمقدم والمؤخر في المذهب. فالمسائل هذه تحتاج إلى بيان، لكن هو المقام ليس مقام البيان يعني، سنرجع بعد ذلك إلى المذاهب الفقهية. كذلك الذي نقلوا عن مالك هنا يعني ما هو السديد يعني الأصل، فيه تفصيل يعني فيه تفصيل، ولذلك يعني يحتاج الإنسان يرجع فيه إلى كتاب فقهي يعني، مثل كتاب خليل ولا كتاب نشاس ولا كتاب يعني حتى كتاب ابن جلاب يعني ما يصلح في هذا المقام التفريع هذا، لأنه من كتاب المتقدمين في المذهب. فإنت كلما تأخرت كلما يعني أدركت الموجود في داخل المذهب، لأن الناس الأوائل يعني ما يوسعوا يعني ما يوسعوا، لأن لهم علاقة كثيرة يعني بالسنة والحديث والقرآن وما شابه ذلك. ما هو معلوم عندنا يعني هذا حفيد حماد بن زيد القاضي إسماعيل أعلم الناس بمذهب مالك في بغداد، كان شيخ الإسلام وكان قاضي القضاة، لكنه ما معتبر عند ناس المذهب الآن يعني، ما نادر بكلمة أو كلمتين أو ثلاثة يعني يرد يعني ذكره في داخل المذهب، لأن المذهب عندهم كان مبني على الكتاب وعلى السنة، ما على التوسع فيما بعد الإحسان والقياس وهلم جرى يعني أشياء كثيرة يعني زادت يعني في المذهب. أنا ما أقول أنها باطلة، لكن التوسع يعني في كثير من الأحيان تضيع من خلاله يعني الحقائق، حقائق تضيع، ويذهب كثير يعني من العلم والمعرفة التي تكون بها الفتوى. فلذلك يعني الناس الأوائل كانت فيهم البركة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى، ورحم الله المتأخرين على ما قدموا هذا، والله أعلم. نعم، جزاك الله خير. قال وقوله وما ذبح على النصب، قال مجاهد وابن جرير قال كانت النصب حجارة حول الكعبة، قال ابن جرير وهي 360 نصبا. كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها نصبا، كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها على البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب، وكذا ذكره غير واحد. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب، حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله، لما في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي أن يحمل هذا على هذا، لأنه قد تقدم تحريم ما أهل الله ما أهل به لغير الله. قال وقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، نعم، أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، وواحدها زلم وقد تفتح الزاي، فيقال زلم. وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب افعل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل ليس عليه شيء. فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله، أو النهي تركه، وإن طلع موجود في طابة أو ما أعرف إيه، لعبات معروفة الآن يعني نفسية وإن طلع الفارغ أعاد. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام، هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير. وقال ابن أبي حاتم

فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. وقال أصباط عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت، فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي. وقال ابن جريج: وغير واحد، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. ورواهما ابن جرير. ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن فضيل عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، وذلك يوم الحج الأكبر، بكى عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص، فقال: صدقت. ويشهد له. نعم. يعني هذه الآثار هي ضعيفة. صحيح إنه الآية نزلت في عرفة، ويعني الغالب ما نزل فيه حلال وحرام، لكن بالتأكيد يعني عند أهل العلم يعني آية الكلالة هذه متعلقة بالأحكام يعني الشرعية في آخر سورة النساء، حديث متفق عليه، بل رواه الجماعة كما قال أهل العلم للحديث. فلذلك هذا من الأحكام الأخيرة. ونزل كذلك إنه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر آية يعني باتفاق أهل العلم كما هو متفق عليه عند البخاري ومسلم. وبعض الآيات صحيح ما متعلقة بالأحكام يعني تعلقا واسعا، ربما يكون يعني متعلقة ببعض الأحكام التي فيها يعني بعض البيان هذا ما يدل على أن القرآن ما اكتمل بآية العرفة هذه: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الاكتمال انتهى وكمل وما شابه ذلك بعد ذلك في 80 يوما أو 81 أو 82 يوم أو 83، لكن الراجع كأنه 81 يوما، ومات النبي عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى وتحدث يعني في هذه الأيام بعض المعاني بعض الأمور المتممة لبعض الأحكام، يعني لو أنه تركها لكانت معلومة، لكن لما تكلم في بعضها كما هو معروف في كتب الحديث وفي الصحاح في بعضها موجود في الصحاح، فلذلك يعني هذا هو المعنى الصحيح من هذه الآية. وسبحان الله اليوم أكملت لكم دينكم يعني نزلت وسط هذه المعاني، يعني معاني حرمت عليكم الميتة، وسبحان الله كذلك هذه الآية يعني آخرة، لأنه آخرة، وكذلك يعني نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر، مع أنه الإسلام تم لكن جعلت هذه الآية بعد إكمال الدين، وهذا من كمال الدين أن الناس إذا اضطروا أباح الله لهم هذه الممنوعات في بعض الأحيان، وهذا من جلال القرآن وكمال القرآن وتناسب الآيات مع بعضها البعض. فأنعم وأكرم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأنعم وأكرم بالإمام ابن كثير جزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة. جزاك الله خيرا مولانا، أحسن الله عليك.

يوم غدير خم حين قال لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم رواه عن أبي هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، يعني مرجعه صلى الله عليه مرجعه عليه السلام من حجة الوداع. ولا يصح هذا ولا هذا، بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة، كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. نعم. وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمر بن جندب رضي الله عنهم، وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. هذا هو الصحيح، يعني لا غير هذا، يعني أما قديركم هذا صحيح ورد فيه بعض الآثار يعني. نعم، لكن ما هو بالدرجة هذه، يعني بحيث نزلت فيه آيات أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سيدنا علي يعني مولاه، ونعم وأنه مولى المؤمنين جميعا، هذا كله كلام ما هو صحيح ولا شيء يعني، ولا عنده معنى يعني. وليه ولي أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مسؤول عن أهله وعن أولاده وعن أزواجه وما شابه ذلك، هذا هو المعروف يعني. أما بقية الروايات هذه كلها باطلة، يعني ما عندها أساس من الصحة. نعم. قال وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله، والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته، لفظ ابن حبان. وفي لفظ لأحمد من لم يقبل رخصة الله كان عليه من قال وفي لفظ لأحمد ومن لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. قال ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. قال واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق، أو له أن يشبع نعم، أو هل أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود. نعم. قال على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام، وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم. نعم أحسنت، وهو محرم، هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء، أو ذلك الطعام ويضمن بدله، على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. لا يأكل الصيد أصلا، عندهم لا يأكل، المالكية لا يأكل الصيد. إذا كان محرما يأكل الميتة. نعم، ويأكل من الغير إذا يعني ضمن أنهم لا يتهمونه بحيث يقدمونه فتقطع يده عشان يحافظ على نفسه، فإن خاف أكل الميتة. نعم. أما الأصل هذا لا يأكله ما دام هو محرم، لا يأكله قط عندهم، لا يحل. نعم. الأوجه يأكل الميتة. أي الأوجه يأكل الميتة. نعم. الصيد نعم. ما في الموطن ذات ما سألوا سألوا مالك آي أصيب يعني ما يصطاده يا مولانا ولا ويأكله ولا ولا هاي ما يصطاده إذا وجدوا مصطاد يعني إذا اصطاد ولا كده إذا أكلوا إذا لقوا يعني مصطاد يعني يأكل منه بعدين يعني من باب الورع يعني يشوف قدر الأكل يطلعوا يعني فدية يعني احتمال يكون يصطادوا يعني محرم يتأول كده لكن الصحيح أنه ليس عليه شيء يعني الصحيح ليس عليه شيء يعني كل المالك عنده يتورع يعني ولو أكل منه يعني يضمن الأكل وهذا المجموع الأكل هذا الذي أكله يعني يدفع ثمنه يعني فدية يعني جزاء لكن الصحيح لا شيء عليه لأنه هو يعني ما دام أنه يعني مصطاد ويعني ويعني أصيب يعني مقاتله خلاص ما عليه شيء يعني وله أن يتزود منه يعني نعم بسم الله عليكم مولانا. قال وقد قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي وقال حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقل الليثي أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تختفئوا بها بقلا فشأنكم بها تحتفئوا عندكم حاول أخا جيم ولم تكتفئوا ولم تكتفئوا بها بقلا عندنا تحتفئوا من الحفا محمود المقصور وهو أصل بردي الأبيض الرطب منه وقد يوكل يعني ما لم تقتلعوا لكن بالجيم عندك شنو؟ تجد تفهم لا تفسر معناه؟ لا ما ذكر فلوس قتالية بالهناء لأنه هذا أقرب يعني نعم قال تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين وكذا رواه ابن جرير عن عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي به لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به ومنهم من رواه عن الأوزاعي عن حسان عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به وراه ابن جرير عن هناد بن السري عن عيسى ابن يونس عن حسان عن رجل قد سماه له فذكره ورواه أيضا عن هناد عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان مرسلا وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأته عليه فكان فيه ويجزئ من الاضطرار غبوقا أو صبوحا ولا غبوق أو صبوح نعم عون منه ابن أبي جحيفة ولا عون من هذا لكن كأنه ابن عون هذا لأنه هذا الذي هو وجد الكتاب يعني معروف الذي كان عندهم كتاب أيوب ولا كتاب يعني الحسن وكتاب أبي قلابة هؤلاء يعني يا ابن عون يا أيوب هم أصحاب الحسن أصحاب الحسن نعم أحسن الله إليكم مولانا وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم عن الخصيب بن زيد التميمي قال حدثنا الحسن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى يحل الحرام قال فقال إلى متى يروي أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم شنو؟ يروى إلى متى يروى أهلك من اللبن؟ أي يشبعون المشكلة؟ أو تجيء ميرتهم؟ نعم. إنه ضعيف. إذا قرأتها يروى أهلك. الروى. أي أهلك نعم. يروي. متى يروى أهلك من اللبن؟ وبه قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير عن جدته أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنه. ما عندنا كده، عندنا لك بس كان صح. إلا أن تفتقر إلى طعام. لا تفتقر إلى طعام. إن لك لا يحل بنا. لا يحل لك. إلا أن تفتقر إلى طعام لك كاذب. يبقى لا يحل لك. أي لا يحل لك. نعم. فقال الرجل: وما فقري الذي يحل لي وما غنائي الذي يغنيني عن ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت ترجو غناء تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال الأعرابي: ما غنائي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرويت أهلك غبوقا من اللبن فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك. نعم. فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك فإنه ميسور كله فليس فيه حرام. عندنا الآن في زيادة. بيتني ما حرم الله عليك من طعام، وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام. بيتني ما حرم الله عليك من طعام. وأما مالك نعم. نعم. يبقى طعام. نعم. وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام. يقول حرام. طبعا روايات ضعيفة ومنابر واهية، لكن هي الموجودة يعني في الباب والأبواب، هم يستغنون بها في بعض المرات عن الآراء، أو تكون الآراء غير موجودة يعني بكثرة أو روايات واضحة ظاهرة بينة، لكن عموم الآيات يعني ظاهرة، يعني عموم الآية هنا في مسألة الاضطرار إنها ظاهرة، ذلك يقدر الإنسان بقدر يعني ما تصيبه من الجائحة الجوع والعطش أو الظمأ أو ما شابه ذلك هو وما يقوم على عيشهم حسب الحال يعني. نعم. أحسن الله عليك أمونا. قوله وما قال: ومعنى قوله ما لم تصطبح يعني به الغداء، وما لم تغتبق يعني به العشاء، أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها فكلوا منها. وقال ابن جرير: يروى هذا الحرف يعني قوله أو تحتفئوا على أربعة أوجه: تحفأوا بالهمزة، وتحتفيوا بتخفيف الياء والحاء، وتحتفوا بتشديد، وتحتفوا بتشديد الفاء. نعم. قال: وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف وتحتفوا. نعم. ويحتمل الهمز كذا رواه في التفسير. بالحفر. نعم. نعم. غير همز. نعم. أو بالغير أو منها هذه الكلمات والمعاني والحروف الأربعة. نعم. لكن في الآخر معناها واحد. نعم. أحسن الله عليكم. قال حديث آخر، قال أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين الفضل بن دكين قال حدثنا وهب بن عقبة العامري قال حدثنا وهب بن عقبة العامري وهب بن عقبة من عقبة يكون سمعت أبي يحدث عن النبي العامري يقول عن وهب. صلحنا ما في اجتهاد يعني الحفظ يا إما الرجوع إلى الكتب التاريخ. طيب. قال سمعت أبي يحدث عن النجيع بن العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال ذاك وأبي الجوع وأحل لهم الميتة على هذه الحال. تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبيحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم. وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع ولا يتقيد الشبع ولا يتقيد ذلك بسد الرمق. نعم. عقبة بن وهب عندنا يعني. يعني ما في عقبة هنا عندنا. عقبة بن وهب. إيش واحد من عقبة؟ عقبة بن وهب من عقبة. أيوة يعني في عقبة ساقطة. عقبة. إذا قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن كيف قال حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال سمعت أبي. نعم. عقبة بن وهب. نعم. قال ولا يتقيد ذلك بسد الرمق والله أعلم. قال حديث آخر، قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سماك عن جابر عن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال له رجل إن ناقتي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت له امرأته اسلخها حتى تقدد شحمها ولحمها فنأكله حتى نقدد او تقدد بالتاء ني بالتاء نعم حتى نقدد شحمها ولحمها رحمك الله حتى نقدد شحمها ولحمها فنأكله. قال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا.